الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. وبدأنا في قراءة مقدمة هذا السفر النفيس والكتاب الجليل، وقد ذكر الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى أن الإجماع قد انعقد على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء، وأن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، فكلام الله جل في علاه مسموع كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. وجاءت أدلة خاصة في إثبات الحرف والصوت، وستأتي هذه الأدلة، لأن الموضوع الرئيس لهذا الكتاب هو في الرد على الأشاعرة وفي إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. انعقد الإجماع على إثبات ذلك قبل أن تنبغ الأشاعرة، قبل أن ينبغ ابن كلاب الذي هو من اقتدى به وتأثر به أبو الحسن الأشعري في مرحلته الثانية. نحن وعدنا إن شاء الله تعالى أنه عند الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الحسن الأشعري سنشير إلى المراحل التي مر بها أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري رحمه الله تعالى. ابن كلاب وهو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب خالف المعتزلة وانتصب للرد عليهم، ومن جملة ما خالفهم فيه كلام الله. وابن كلاب ومن تأثر به وتابعه لم تكن عندهم خبرة بالنصوص والآثار، وبنوا على أصول فاسدة سيقدم المصنف رحمه الله تعالى بنقضها في هذا الكتاب، سيبدأ بنقض أصولهم لما اعتمدوا على العقل. والاعتماد على العقل والاحتجاج به وتقديمه على النقل إذا عارضه على حد زعمهم، هذا قرره العلماء المنتسبون إلى المذهب الأشعري، اعتمدوا على العقل ولم يعظموا النقل ولم يعرفوا له قدره. فردوا على المعتزلة معتمدين على العقل، فضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. المعتزلة ألزموا الأشاعرة بأن الكلام المعقول الذي تعرفه العقلاء لا يكون إلا حرفاً وصوتاً، ولا يكون إلا متسقاً متعاقباً. ومعنى متسق أنه ذو تأليف وتركيب، ولا يكون إلا متعاقباً. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فالباء قبل السين والسين قبل الميم فهي حروف متعاقبة. قالوا وهو أجزاء وأبعاض، هذا كلام من؟ المعتزلة. وهو الذي تدين به أهل السنة، فأهل السنة يدينون بهذا، لكن المعتزلة توصلوا بذكر هذه الأمور إلى أن هذه الأمور وأن ما كان بهذه المثابة ما كان بهذا بهذه المثابة لا يجوز أن يكون صفات لله سبحانه وتعالى، لا يكون صفات لذات الله. لماذا؟ قالوا وأنا أشرت لكم إلى أن الأصل الذي تفرعت منه هذه البدع هو ما اعتمدوه في إثبات الصانع وفي إثبات حدوث العالم. قالوا هذه لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى، فإن ذات الله عز وجل لا توصف بالاجتماع والافتراق ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالكل ولا بالبعض، وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. إذن لا نفهم بناء على هذا التأصيل ما نسبه الله إلى نفسه وأضافه إليها من الكلام إلا أنه مخلوق أحدثه في غيره، فهو مخلوق. لماذا؟ لأن هذه حوادث، الحركة والسكون هذه حوادث، والاجتماع والافتراق هذه حوادث، وما قامت به الحوادث فهو حادث، وهذا ينزع عنه ربنا سبحانه وتعالى. دل هذا على أن كلام الله يعني ما خلقه من كلام في غيره، فضيقوا على الأشاعرة بهذا الإلزام، أو ضيقوا بهذا على الكلابية ومن جرى مجراهم بهذا الإلزام لضعفهم من جهة العلم بالأخبار والآثار، فالتزموا ما قالته المعتزلة، التزموا هذا. قالوا لا، نحن نسلم بأن ما كان حرفا وصوتا وما كان ذا أبعاض وأجزاء أن هذا لا يضاف إلى الله على أنه من صفاته. لكن نحن نقول الكلام نوعان، هذا كلام من؟ الأشاعرة. نحن نقول الكلام نوعان، كلام النفسي وكلام اللفظي. ما ذكرتموه أيها المعتزلة هذا هو الكلام اللفظي. وانتبه أن الأشاعرة تقر بأن الكلام اللفظي مخلوق، واختلفوا فقالوا خلقه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وقالوا خلقه الله وعبر عنه محمد، هذا قول ثاني، وقال آخرون بل خلقه الله وعبر عنه جبريل. لكن قالوا لا نصرح بأن الكلام اللفظي مخلوق إلا في مقام التعليم، ما ننشره ونشهره، بل نخص به طلبة العلم. يزعمون أن الذي حملهم على هذا التوقي وهذا الحذر قالوا لأنه قد يظن من لا علم عنده أن الكلام النفسي مخلوق، وهذا غير مراد لنا، لكن طالب العلم يضع الكلام في مواضعه ويفهم المراد. إذن اعلموا أن الأشاعرة تقول إن الكلام اللفظي مخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة، التزموه وأقروا به، لكن فرقوا بين كلامين كما بينت لكم، وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر، وقالوا للمعتزلة الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وإنما يسمى ذلك كلاما على المجاز. هم اختلفوا هل الكلام اللفظي وهو القرآن والإنجيل والتوراة هل يسمى كلاما على سبيل المجاز أم يسمى كلاما على سبيل الاشتراك؟ بكليهما قالت طائفة من الأشاعرة، قالوا وإنما يسمى ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه. الحكاية هذا مصطلح الكلابية، والعبارة هذا مصطلح الأشاعرة. وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم. ما هو الكلام الحقيقي؟ المعنى القائم بذات المتكلم، وهو الذي سميت لكم بالكلام النفسي. كلام قائم بذات المتكلم لازم له كالحياة والقدرة، وهو قديم لا تتعلق به مشيئة ولا قدرة. قالوا وهو معنى واحد. هذا يغرى الشيء. قالوا هو معنى واحد. قالوا فالخبر والأمر والنهي هذا ليس أنواعا للكلام، بل هذه صفات. إذن عندهم أن الخبر وأن الأمر وأن النهي واحد. قالوا هو معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. ومما رد به عليهم، وردود كثيرة قوية، قالوا يلزمكم أننا إذا عرفنا التوراة والإنجيل كانت ماذا؟ عجيب يا أخوان تفهمها، ها قرآن. يلزمكم أننا إذا عرفنا التوراة والإنجيل نقلناه بالعربية هو كلام الله، يصير ماذا؟ يصير قرآنا. ويلزمكم أن معنى قوله تعالى قل هو الله واحد هو معنى قوله تبت يدا أبي لهب. يلزمكم هذا. قال فمنهم من اقتصر على هذا القدر، ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس. والخرس هو عدم الكلام، إما عيا وإما عجزا. الخرس هو العجز عن الكلام. فزادوا فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام. ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه تجسيم، وإثبات اللغة فيه تشبيه. قالوا إذا أثبتنا أن كلام الله سبحانه وتعالى حرف وصوت فإن هذا يقتضي التجسيم، وإذا أثبتنا اللغة والإعراب فإن هذا يقتضي التشبيه. أولاً العبارتان اللتان أرادا العبارتان اللتان أرادوا أن يظهروا أنفسهم بمظهر المعظمين لله ليلقوا في أذهان عامة الناس الخوف والنفور من إثبات هذا الأمر. هاتان العبارتان لم يرد في القرآن والسنة إثباتهما ولا نفيهما. علم هذا التجسيم والتشبيه لم يردا في كتاب الله عز وجل، لا إثباتا ولا نفيا. والذي ورد هو نفي التمثيل، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التجسيم، أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ يفصلون ويسألون المتكلم عن مراده بهما. لماذا؟ لأنه ربما أدخل المتكلم في مثل هذه الألفاظ التي لم ترد نفياً ولا إثباتاً، ربما أدخل في ذلك ما هو حق. ربما أدخل في ذلك ما هو حق، فإذا نفيت نفيت بعض الحق، لكن تستفصل. فإذا استفصلت وعرفت مقصود المتكلم فما كان حقا قبل وعبر عنه بالألفاظ الشرعية، وما كان باطلا رد وخلص وميز بين الحق والباطل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة لما كان مستفادا من الكتاب والسنة ومن ما عليه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مذهبا قويا فيه دقة، وهو مما تقبله الفطر السليمة. طيب، قال: وتعلقوا بشبه منها قول الأخطل. الرب سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن شأن أهل البدع ومن مآخذهم في الاستدلال أنهم يتبعون المتشابه ويبحثون عن الشبه، والشبهة هي الباطل الذي يشبه الحق، كما قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة: الشبهة باطل يشبه الحق. طيب، ما عندهم أدلة أصلاً، ليس معتمدهم الكتاب والسنة، معتمدهم ماذا؟ العقل. لكنهم على طريقة أهل البدع قديماً وحديثاً أنهم يعتقدون بآرائهم وعقولهم ثم يستدلون، يعتقدون أشياء بناء على الرأي والعقل ثم يبحثون عن أدلة عن طريق لي أعناق النصوص. أنا من أغرب ما وقفت عليه في كلام الأشاعرة في زعمهم أن مذهبهم في الكلام النفسي يدل عليه كتاب الله عز وجل. يعني عندهم أشياء غرائب، قالوا الرب سبحانه وتعالى يقول: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قالوا: هذا يدل على مذهبنا، آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب. هذا يذكرك بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحتج مبطل على بدعته بدليل من الكتاب والسنة إلا كان في الآية ما يدل على بطلان كلامه. هذه الآية من أدلة أهل السنة، لأن الله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، إذا تكلم أم لم يتكلم في هذه الثلاث؟ لم يتكلم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، رمز إليهم، وهذا الرمز أليس مفهما؟ قلوا بلى مفهم. ألم يفهم معنى في نفسه؟ بلى أفهم معنى في نفسي. هل كان كلاما؟ يلزم أن يكون كلام، يكون كلاما، لأنهم قالوا الكلام يكون نفسيا. طيب، قال: فأسرها يوسف في نفسه، أيضا هذا استدلوا به، احتجوا به، واحتجوا أيضا كما سيأتي إن شاء الله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وسيأتي هذا في كلام المصنف وسيأتي الرد عليه. قال ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتجسيم، وإثبات اللغة فيه تشبيه، وتعلقوا بشبه منها قول الأخطل إن البيان لا إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فغيروه وقالوا إن الكلام من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قالوا من حجتنا على أن المعنى القائم بالنفس يكون كلاما، من حجتنا قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فرد عليهم أهل الحق من وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت مغير ومحرف، وأن صواب البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ولا ريب أن البيان وأن المعنى يقوم بالنفس المعنى ثم يعبر عنه باللسان. الوجه الثاني أن هذا البيت ليس من كلام الأخطل، فإنه لم ينسبه إليه أحد بإسناده، ولم يوجد في ديوانه، فتش الديوان لم يوجد فيه هذا البيت. الوجه الثالث أنه لو صح هذا البيت عن الأخطل فإنكم تردون أحاديث وردت في البخاري ومسلم بزعم أنها أحاديث آحاد لا توجب علما، فلا يستدل بها في العقيدة. تردون حديثا في البخاري ومسلم بأسانيد هذين الإمامين وتحتجون بكلام من ليس معصوما. الوجه الرابع أنه لو صح هذا البيت عن الأخطل فإن الحجة في كلام العرب هي في استعمالهم للألفاظ لا في وضعهم الحدود والتعريفات. تبه، هم قالوا هذا كلام لشاعر صحيح هو أموي، يعني هو في زمن الأمويين، لكنه داخل في حد من يحتج بشعره. يحتج بشعره على ماذا؟ يحتج بشعره على الاستعمال على استعمال الألفاظ وعلى معاني الألفاظ، ولا يحتج بشعره في التعريفات لأن يقال تعريف الكلام كذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن تعريف الكلام لا يفتقر إلى بيت شعر، لأن هذا أمر ضروري يعرفه كل العقلاء. الوجه الخامس أيضا في الرد على استدلالهم بهذا البيت أن الأخطل هذا اسمه غياث ابن غوث وهو نصراني، ومعلوم أن ضلال النصارى إنما هو في الكلام، لأنهم زعموا أن عيسى الذي كان بكل هو الكلمة وأنه ليس مخلوقا، فضلالهم في الكلام. كيف يحتج بقول نصراني ضل في هذا الباب؟ وأنا أقول إن احتجاج الأشاعرة بهذا البيت قدره رب العزة والجلال لحكم بالغة قد يكون منها أن يظهر إفلاسهم وأن يتضح ضعف حججهم. قال وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم في قول الله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وفي قوله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، واحتجوا بقول العرب أرى في نفسك كلاما وفي وجهك كلاما. أرى في نفسك كلاما وليس لفظا ولا حرفا. قال فألجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالتهم أن قالوا الأخرس متكلم وكذلك الساكت والنائم، ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به. ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت، الخرس هو العجز عن الكلام، بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام، وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه. في سبيل أن تستقيم لهم الحجة والدعوة ركبوا المغالطات وما لا يعقل، ومن جملة ما ركبوه أنهم زعموا أن الأخرس متكلم. الأخرس قالوا متكلم، والساكت متكلم، والنائم متكلم. إذن نقول لهم قد جاءت الأدلة بتحريم الكلام في الصلاة، وصرح العلماء بأن من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. أرأيتم رجلا أحرم بالصلاة ثم لم يزل يحدث نفسه، يحدث نفسه وتقوم المعاني في نفسه، ما حكم صلاته؟ الزمن يقول باطلة، وهذه الصلاة باطلة، لأنهم لما جعلوا الكلام كلاما نفسيا وصرحوا بأن الساكت متكلم ما دام في قلبه معنى، وأن الأخرس ما دام في قلبه معنى وقد يعبر عنه بالإشارة قالوا متكلم. هل مثل هؤلاء يستحقون أن يخاطبوا مخاطبة العقلاء؟ ما يستحقون أن يخاطبوا مخاطبة العقلاء كما سيأتي في كلام المصنف. قال ومن علم منه خرق إجماع الكافة، الخرق هنا المعنى النقض والمخالفة، ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر بل يجانب ويقمع، يقمع بمعنى يعاقب. ومعلوم أن هذه العقوبات تكون من قبل من؟ من قبل السلطان. ولهذا أظهر المؤلف رحمه الله تعالى حسرة بأن صلاتين زمانه ما قمعوا هؤلاء المبتدعة. قال لم يناظر بل يجانب ويقمع، ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا، يعني ابتلينا بالكلام مع من ينبغي أن يلحق بالمجانين. قال هؤلاء ينبغي أن يلحقوا بالمجانين ولا يكلمون، ينبغي ألا يكلم ويلحق بالمجانين. قال وأصل تلبيسهم على العوام وتموههم على المبتدئين. إذن بارك الله فيك، مما يكون لك عاصما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن تتسلح بالعلم، مما يكون لك عاصما من الضلال بعد توفيق الله أن تتسلح بالعلم. ولهذا إنما تروج بدعهم وتروج مقالاتهم، قال عند العوام الجهلة وعند المبتدئين. قال والتلبيس، قول أصل تلبيس، أصل التلبيس هو التمويه والتخليط، وهو ضد البيان والإيضاح. قالوا أصل تلبيسهم على العوام وتموههم على المبتدئين هو أن الحرف والصوت لا يجوز أن يوجدا إلا عن آلة وانخراق. الانخراق يعني الثقب، ثقب، إلا عن آلة وانخراق مثل الشفتين والحنك، وأن لكل حرف مخرجا معلوما، وأن الله سبحانه ليس بذي أدوات، جمع أداة أراد بها الأعضاء، ليس بذي أدوات بالاتفاق. فمن أثبت الحرف والصوت في كلامه فقد جعله جسما ذا أدوات وهو كفر. قال الله سبحانه ليس كمثله شيء فيجب ألا يكون، ليس كمثله شيء فيجب ألا يكون ككلامه كلام. أيضا قال لبسوا على العوام وقالوا لهم: نحن لا نعقل في الشاهد كلاما إلا لذي شفتين ولذي لسان ولذي حنك، ما نعقل كلاما في الشاهد إلا هذا. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن هذه الأمور. هذا يذكرنا أيضا مما قاله السلف وقاله شيخ الإسلام أن هؤلاء المعطلة شبهوا أولا ففروا من التشبيه إلى التعطيل. لما جاءتهم النصوص الدالة مثلا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وقع في نفسهم تشبيه الله بالمخلوقات ففروا من التشبيه إلى التعطيل، قالوا لا، هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر ما حكمه، ما حكم اعتقادي؟ قالوا حكم اعتقاد هذا الظاهر الكفر. وأنا ذكرت لكم غير مرة أن الصاوي في حاشيته على الجلالين صرح بأن الاعتماد على ظواهر نصوص الكتاب والسنة يوقع في الكفر، أعوذ بالله. كلام الله الذي هدى، الذي هو هدى، الذي هو شفاء، الذي هو روح وروح، جعلوه مؤديا إلى الكفر بالله تعالى. طيب احنا نقول لهم اولا هذا ليس لازما، لا يلزم من الكلام ان يكون المتكلم ذا شفتين او ذا لسان او ذا حنك، لا يلزم، فان السماوات والارض تتكلمان، قالتا اتينا طائعين. من اللتين قالتا؟ هل السماوات والأرض عندهن لسان وفم عندهم هذا؟ لا يلزم أصلا، ما يلزم. طيب، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه بأوسع من هذا. قال: ونفوس ذوي النقص مسرعة إلى قبول هذا التمويه يظنون أن في ذلك تنزيها لله سبحانه والأمر بخلاف ذلك. نفوس ذوي النقص تقبل هذا التمويه ويروج عليها، يقولون جزاكم الله خيرا، الله لا يتكلم بحرف وصوت لئلا يؤدي بنا ذلك إلى أن نشبه الله ونمثله بخلقه. قال: وزاد علي بن إسماعيل الأشعري في التمويه فقال: قد أجمعنا على أن لله سبحانه سمعا وبصرا وكلاما ووجها، واتفقنا على أن سمعه بلا انخراط وبصره بلا انفتاح ووجهه بلا تنضيض. ذكر أن التنضيض أصله جعل الشيء بعضه على بعض، يعني فيكون مراده بأن وجه الله سبحانه وتعالى بلا تنضيض، أي أنه ليس متميزا إلى أنف وإلى شفتين وإلى كذا، أعوذ بالله. فوجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. وقالوا جميعا: إن أحدا من السلف لم يقل إن كلام الله حرف وصوت، فالقائل بذلك محدث، والحدث في الدين مردود. والأشعري خاصة أضرب قوله في هذا الفصل، يعني وسع الحجة، هذا الذي يفهم مما ذكره المحقق في حاشيته. فقال في بعض كتبه: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، كما أن وجهه ليس بتنضيض، وكلام كل متكلم سواه حرف وصوت. طيب، إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول: احتجوا على نفي الحرف والصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى، احتجوا بشبه، منها بيت الأخطل، ومنها مثل قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وجه توجيه استدلالهم بالآية ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال: يقولون في أنفسهم، فهو قول ليس مسموعا، فدل على أن القول يكون في النفس ويكون غير مسموع، وهذا يبطل الباطل لوجهين. الوجه الأول ما ذكره علماء التفسير، أنهم قالوا ذلك سراً فلم يسمعوه غيرهم. إذن هو كلام بحرف وصوت، لكنه صوت سمعوه هم، لأنه سيأتي يعني أننا نثبت لله عز وجل كلاماً بحرف وصوت، نثبت أنه يكون نداءً ويكون نجوى، والنداء هو الصوت العالي والنجوى تكون صوتاً منخفضاً. فإذا قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني يقولون سراً، كما قال الله تعالى وأسرها فأسرها يوسف في نفسه، أسرها والسر يسمعه المتكلم به. لكن الوجه الثاني في الرد على قوله تعالى، في الرد على استدلالهم بقول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أننا نفرق بين الإطلاق والتقييد، فنقول إن الكلام والقول إذا أطلق لم يكن إلا مسموعا وحرفا وصوتا، لكن إذا قيد لأنه في النفس ويقولون في أنفسهم. طيب، أيضا احتجوا بزعمهم أن الصوت والحرف لا يكون إلا بانخراق وبلسان وبحنك وبشفتين. طيب، الأشعري قال في بعض كتبه كلام الله ليس بحرف ولا صوت، كما أن وجهه ليس بتنضيد، وكلام كل متكلم سواه حرف وصوت، فغاير بين كلام الله وبين كلام من سواه. فكلام الله عنده ليس بحرف وصوت، وكلام من سواه يكون بحرف وصوت. طيب، وقال في موضع آخر، وقال في غير ذلك من كتبه الكلام معنى قائم بنفس المتكلم كائنا من كان ليس بحرف ولا صوت. في النقل الأول فرق بين كلام الله وبين كلام من سواه، في النقل الثاني جعل الكلام كله من الله ومن غيره ليس بحرف ولا صوت، وهذا تناقض، وهذا شأن من حاد عن منهج السلف. قال المصنف وإثبات قولين مختلفين في باب التوحيد وإثبات الصفات تخبط وضلال، فهذا تناقض وتخبط. والعقليات بزعم القائلين بها لا تحتمل مثل هذا الاختلاف. طيب، هم بنوا على ماذا؟ على العقل، فكيف تناقضوا؟ العقليات لا تتناقض عندهم. والحدود العقلية لا يرجع فيها إلا إلى من تقدم دون من أراد أن يؤسس لنفسه اليوم باختياره أساساً واهيا، وليس عندهم نقل عن من تقدم. يعني زعمهم أن القول بأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت قول محدث ومبتدع، هذه دعوة تدل على قصور خبرتهم ومعرفتهم بالنصوص وبآثار السلف، بل قولهم هو المحدث وهو الذي خلق به الإجماع كما تبين. قال فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في إزالة تمويههم فصول، يعني فصول، الآن سيذكر فصول الرسالة. الفصل الأول، وهذا أظنها من المحقق، أن تقيم البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. الفصل الثاني، ثم تبين ما السنة وبماذا يصير المرء من أهلها، فإن كلا يدعيها، وإذا علمت وعرف أهلها بان أن مخالفها زائغ لا ينبغي أن يلتفت إلى شبهه. الفصل الثالث، وأن تدلوا على مقالتهم أنها مؤدية إلى نفي القرآن أصلا وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفي أحكام الشريعة. الفصل الرابع، ثم تبرهنوا على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه وذلك شبيههم بالزندقة. الفصل الخامس، ثم تعرف العوام أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها، وهذا الذي سأل عنه أخونا عثمان في الدرس الماضي. فإن المؤلف رحمه الله صرح بأن مقالة الأشعرية أقبح، زائدة القبح على مقالة المعتزلة. الفصل السادس: وأن تورد الحجة على أن الكلام لن يعرى، أي لا يخلو، عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحقق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وتسوق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت. هذا كله نقض لما تقدم عن أهل البدع أو ما دل عليهما، وتجمع بين العلم والكلام في إثبات الحدود بهما. الفصل السابع: ثم تذكر فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل المخالف له في الباطن، وادعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه. الفصل الثامن: ثم تشرح أن الذي يزعمون بشاعته، البشاعة هي القبح، ثم تشرح أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. هذا إشارة إلى قاعدة عظيمة قررها شيخ الإسلام في التدمري، أن القول في الذات كالقول في الصفات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الفصل التاسع: وأن تذكروا شيئا من قولهم، يعني من شناعات قولهم، لتقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم. وهذا إرشاد إلى طريق سلكه هؤلاء المبطلون، وينبغي لأهل السنة أن يستثمروه لينفروا الناس عن أهل البدع. ما هو؟ أن يذكروا لهم من مقالاتهم ما يستبشعه كل عاقل. يعني أنا أبين لكم مثلا مما يلزم من مقالاتهم وصرحوا به، أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن. قالوا: ونريد بالقرآن الكلام اللفظي، فإنه مخلوق، وإذا كان محمدا مخلوقا والقرآن مخلوق فمحمد أفضل المخلوقات. نحن نقول: خسئتم، القرآن كلام الله صفته، فلا وجه أصلا للمفاضلة بين صفة الله وبين المخلوق مهما عظم. فهذا ينفر به الناس عن قولهم. الأشاعرة أيضا يقولون إن العرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى زمانين، النبوة عرض أم جوهر؟ ما في أصلا العرض والجوهر، هذا من اصطلاحات المتكلمين المبتدعة التي لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فالجوهر هو ما يقوم غيره به، والعرض ما يقوم بغيره. النبوة عرض أم جوهر؟ أجيبه، النبوة عرض. إذن فيلزم من قولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم اليوم ليس نبيا، أن محمدا صلى الله عليه وسلم اليوم ليس نبيا. لماذا؟ أن العرض لا يبقى زمانين. وسيأتي إن شاء الله، سيذكر المصنف عددا من أقوالهم القبيحة. الفصل العاشر: ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل ومرتبكين إلى ما قد نهوا عنه، يعني واقعين فيما نهوا عنه. مرتبك يعني واقع، وقع ونشب. الفصل الحادي عشر: ثم تحذر الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب. الركون هو الميل، لا تميل إلى كل أحد، فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. هذه فصول عظيمة النفع. فالكتاب ليس مقتصرا على تقرير وتحرير والاحتجاج لمسألة الحرف والصوت على جلالتها، بل اشتمل على قواعد علمية وتأصيلية ومنهجية نفيسة يحتاجها المسلم في كل زمن، وتمس حاجتنا إليها في هذا العصر. فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم 11 فصلا من أحكمها يعني أتقنها وتحقق بها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. وأما العامي والمبتدي فسبيلهما ألا يصغيا ألا يسمعا إلى المخالف ولا يحتج عليه. أيضا هذه كلمة نفيسة. الذي ينتصب للعلم وللدعوة لا بد أن يجمع بين العلم بالكتاب والسنة وبما يدعو إليه منهما وبالعلم بمذاهب المخالفين. لا بد أن يكون عنده معرفة بمذاهب المخالفين وبوجوه الرد عليهم. أما العامي والمبتدي فهذا سبيل السلامة له ألا يسمع لأهل البدع وألا يداخلهم وأن يهجرهم هجر وقاية حتى يسلم له دينه. قال فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلا أن ينحرفا وأن ينكصا على عقبيهما. كم من أناس يعني مثلا العلماء لما يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد لما تكلم على قول ابن قدامة في هجر أهل البدع وفي عدم الإصغاء إليهم احتج على هذا الأمر بحديث نقل رحمه الله تعالى فيه أو نقل رحمه الله تعالى تصحيح العلامة الألباني له لأن أئمة الزمان هم على منهج واحد وعلى محبة لبعضهم البعض بخلاف من ظهر اليوم ففرق بينهم أو طعن فيهم. يعني حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو كما قال صلى الله عليه وسلم إياك أن تثق بما عندك من علم إذا لم تكن مضطراً إلى مناظرة الخصوم وبشرط أن تكون متأهلاً لأنك إذا وثقت بما عندك من علم أنا عندي علم وأنا سأستطيع أن أفحمهم ستوكل إلى نفسك وستكون العاقبة أن تنجرف وأن تنحرف. قال نسأل الله العون على بيان ما أشرنا إليه فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله هو حسبنا ونعم الوكيل. الفصل الأول. المحقق رحمه حفظه الله أشار إلى أنه وضع عناوين للفصول مستفادة مما ذكره المصنف في المقدمة. إذن هذه العناوين ليست من وضع المؤلف رحمه الله تعالى. قال المصنف الفصل الأول في إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يجب بها السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز فحسب. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الحجة والبرهان والأصل الذي يجب أن نقول به وأن نصدر عنه وأن نعتمد عليه. ما الذي يجب أن يعتمد عليه المسلم في بناء عقيدته وفي بناء عباداته وأعماله؟ ما هي الحجة؟ الكتاب والسنة. والكتاب والسنة هما اللذان يعبر عنهما بالسمع لأنهما مسموعان ويعبر عنهما بالنقل لأنهما منقولان. يقابلهما العقل. ما هي الحجة؟ أنت إذا لم تعرف ما تحتج به وما يلزمك أن تقول به كنت ضالا منحرفا إلا أن يشاء الله. وأيضا لا يمكنك أن تصل إلى نتيجة مع مخالفك إذا احتجت إلى مباحثته. إذا أردت أن أباحثهم لا بد أن نعرف ما هي الحجة التي يجب أن نذعن لها. الرب سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأوجب الله سبحانه طاعته وطاعة رسوله، وكرر فعل وأطيعوا في حق الرسول إيذانا بأن طاعته تجب استقلالا من غير أن نرد كلامه إلى كلام الله عز وجل. أما بالنسبة لأولي الأمر وهم العلماء والحكام، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا، ما قال، بل قال وأولي الأمر، إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر من العلماء والحكام هي تابعة لطاعة الله ورسوله. والعقل هذا أين هو العقل؟ العقل أين هو؟ العقل يكون عند الإنسان، وهو من جملة أسباب تفضيله وتكريمه. لقد كرمنا بني آدم، من جملة أسباب التكريم أن الله سبحانه وهبهم العقل. إذن العلماء عندهم عقول، وأقوالهم تكون مبنية على استعمال عقولهم. إذن عقولهم ليست حجة، بل نعرض ما أنتجته عقولهم على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ثم قال ربنا عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المعتزلة والأشاعرة قالوا لا لا. وكتب الفخر الرازي في كتاب أساس التقديس ما سماه قانونا كليا. هذا القانون الكلي هو على حد زعمه إذا وقع تعارض بين العقل والنقل، قال إذا وقع تعارض بين العقل، إذا حصل تعارض بين العقل وبين النقل، بين العقل وبين ظواهر النصوص، قال وكانا قطعيين، كان العقل قطعيا والنقل قطعيا. فإما يعني هذا التعارض والتناقض لا يكون إزاءه إلا بموقف من أحد أربعة مواقف: إما أن يرتفعا، وإما أن يثبتا، وإما أن نقدم العقل، وإما أن نقدم النقل. أما ارتفاعهما وإثباتهما فغير ممكن، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذان شيئان نقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. إذن استبعدنا مقامين، صحيح أن نجمع بينهما. وأن قال ولا يمكن أن نقدم النقل على العقل، لأن السبيل إلى إثبات النقل هو العقل. حتى أثبت النقل، حتى أثبت النبوة وأثبت الرسالة وأثبت القرآن احتاج للعقل. فإذا قدمت النقل طعنت في العقل الذي هو دليل النقل، فكان فيه طعن أيضا في النقل. فما بقي إلا ماذا؟ أن نقدم العقل. طبعا سنبين إن شاء الله تعالى أننا لا نسلم بأن يوجد تناقض وتعارض بين عقل صحيح ونقل صريح، صحيح؟ أبدا. ابن تيمية رحمه الله يقول النصوص تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، يعني أن النصوص تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، تقول هذا مستحيل لا يمكن. والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وما زعم من معارضة فمرده إما إلى أن هذا العقل عقل سقيم وباطل، وإما أن هذا النقل المدعى ليس ثابتا. أبدا ما في تعارض. ابن تيمية رحمه الله له كتاب درء تعارض العقل والنقل، هو كتاب عظيم وجليل، وامتدحه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل أو نظير ثاني. إذن نكتفي بهذا القدر، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من الفصل الأول في الكلام عن الحجة التي يجب المصير إليها. الله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.